عليك والله ما يطلع بقى. عدل ضايع سجنة اصلوا الحياة اهو النبي تاني والناس مش بتاعت رجب النور هنا اهو ما هو رجب النور صح بسحلوا عليك وحلوه الله طيب احمد خالد احلى كماشي بتاعتك جولة بالليل منور يا ابو رجب واه اصبر الله عليك ثم الدليل منوره يا شيخ احمد يا شعبان يا ابو رجب يا امير منوره والله اذكر الله عليك اهو وانا

نعم شيخ مايك.